مما هو زينة متشابهة، يكون فيها ألوان، يكون فيها لمعان، يكون فيها ها شو إيه نعم، لا يلبسونها دائما، فهو معروف معروف. يقول ويباح لها التحلي، يباح لها التحلي أي لبس الحلي، ولكن بشرط ايش؟ هذا هو لباس الوجه. نعم ها مؤلف عندما قال تحلل الوجه يعني هو بالكلي على قوله يعني مطلقا يعني اي على قوله نعم. قلنا قلنا المسألة فيها خلاف، لأن الحديث هذا اللي في سنن البيهقي يعني مختلفون في سنده، منهم من ضعف ومنهم من صحح، وعلى صحة تقديره فإنه موقوف على ابن عمر، فمنهم من قال إن كان موقوفا على ابن عمر فإن له حكم الرفع، ومنهم من قال إنه ليس له حكم الرفع، لأن هذا يكون على سبيل الاجتهاد، ليس كل ما يفعله الصحابي يكون له حكم الرفع، مثل فعله رضي الله عنه حينما كان إذا كما في البخاري كلما حج واعتمر قبض على لحيته وأخذ ما بقي ابن عمر، فهل هذا له حكم الرفع عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ الظاهر لا، لأن جميع ما جاء في اللحية بوجوب التكثيف والتوفير والإعفاء والإرخاء، فهمتم؟ ولم يرد هذا عن بعض الصحابة أيضا الآخرين، فقد يرد الفعل من الصحابي يفعله الصحابي وهو مجتهد فيه، ولا يكون له حكم الرفع يعني مباشرة، يعني يكون له حكم الرفع بمجرد أن يفعله، فعل الصحابي حجة ما لم يخالف نصا أو صحابيا آخر. الحزن أن نغطي وجوهنا إلا إذا كان بحضرة أجنبي، الركبان يعني في على تغطية الوجه إذا كان هناك أجنبي. نعم نقول هذا الذي قاله المؤلف قول بعض السلف، فهمت؟ فالظاهر أنها تغطي وجهها أمام الأجانب، تجتنب البرقع والنقاب حتى لا تقع في نهي النبي عليه الصلاة والسلام، وتغطي بشيء آخر، فهمتم؟ هل عندك كما عندهم الوجه تستل شيء ثوب هكذا تنزله، ليس نقابا، لا ليست هذه العلة، لا تنتقب ولا تجعل عينيها بارزتين، ولا تلبس البرقع، ولكن لها أن تضع شيئا ككساء مثلا على رأسها وتنزل. نعم قوله يباح لها التحلي ما لم يكن فيه فتنة، ما لم يكن فيه فتنة، لأن هذه فيها روايتان عن الإمام أحمد، رواية المنع ورواية الإجازة. طيب هذه هي المحظورات، هذه هي المحظورات، وهذه محظورات حسية أم معنوية؟ حسية حسية، وهناك محظورات معنوية ينبغي للحاج أن يجتنبها، كالجدال مثلا والفسوق، هذه من محظورات الإحرام. والعجيب أن كثيرا من الناس يسأل عن هذه الأمور، عن محظورات الإحرام، هل تغطية الرأس محرمة، هل الطيب محرم، وتجده لا يتورع وكأنه ما هو متلبس بعبادة، يتكلم الكلام البذيء والعياذ بالله، سمعناهم نعم، وبعضهم من يسب الدين نعوذ بالله، ورفع الصوت والصخب في الأسواق والفسوق والجدال. الجدال تعزب تقول هؤلاء حجيج، هؤلاء في عمره، والله تعالى قال فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فلا يجوز هذا كله، ينبغي للحاج أن يحفظ لسانه ولا يتكلم إلا بخير. هو في الأصل أن المؤمن لا إن كان كامل الإيمان فإنه إما أن يقول خيرا أو يصمت. فما ظنك بما لو كان في شرف مكان أو شرف زمان؟ فإن الحاج يستمع في حقه شرف الزمان والمكان، ومع الزحمة وشدة الحر وفقد المألوف وعدم الاتفاق مع الرفقة تجد الناس يعني كما يقولون على أعصابها أو على أعصابها، فإياك أن تعدل عليه. فإذا ارتطمت رجله بشخص أو مثلا دفعه شخص ولو عن غير قصد خلاص. في الحرم أمام الكعبة الخصومات ورفع الأصوات، رجلان يتخانقان في عرفة، أحدهما يقول لصاحبه نحن كنا بينهما، أنا اليوم أقتلك أقتلك، أعوذ بالله، أنت آتي لتمحو السيئات ولا تأتي بجريمة والعياذ بالله في هذا الصعيد؟ أنا أتضحكون، أنا والله ما أضحك، سبحان الله الناس ما يقدر الله حق قدره. بعدين قال أقل شيء أخرج له عينه بالشمسية، طلع له عينه، وش هذا والعياذ بالله؟ مشكلة يعني، أيام عظيمة وأوقات كريمة ومغفرة الذنوب، والإنسان لا يستحضر هذه المعاني أصلا، وهذا دليل على الجهل، الجهل بالله. فالإنسان عليه أن يقلل ما استطاع الكلام مع الناس إلا لحاجة وإلا لضرورة، يشغل نفسه بالذكر والتسبيح والتكبير والتهليل وقراءة القرآن. كيف حج السلف؟ إذا سردتم حياتهم في الحج تعجب، تعجب منهم من يجعل في أيام الحج في الخمسة أيام هذه وست أيام يجعل له ختمتين أو ثلاثة للقرآن غير الدعاء، يعني قيام الليل غير مشروع، لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإغاثة الملهوفين. ولذلك هذا هو الحج المبرور، النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة كذا. طيب، وفي حديث جابر لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الحج المبرور ما هو، قال وما بره يا رسول الله؟ قال طيب الكلام وأطعام الطعام. شوف الله المستعان، طيب الكلام وأطعام الطعام، هذا الحج المبرور الخالي من الذنوب. إنسان ذاهب متلبس بالإحرام وينظر في النساء، ينظر في النساء، يتبع الحرمة يتبعها على كيلو، والدخان هذه كلها تنقص حجهم. فليس كل من ادعى الحج حاج. طيب وهل هذه تبطل الحج؟ لا تبطل في الصحيح، لأن هذه محرم عنها تحريما عاما، وما كان محرما تحريما عاما فإنه إذا ورد على العبادة لا يفسدها كالغيبة للصائم. طيب كيف؟ كذلك مسألة أخرى، مسألة أخرى لاحظناها في الحجيج، كثرة الضحك، يضحكون ليش؟ يضحكون يعني سبحان الله، الإنسان في بلد بعضهم والعياذ بالله على ما سمعنا طبعا، وهذه كلها نذكرها لنحذر أنفسنا وإياكم وأن تنصح أخوانكم بتركها. وش هالبلاد هذه؟ وش هذا؟ هو في إحرام الآن ويظل يتضجر، ليش ما فيه سوبر ماركت زي ما في باريس؟ وليش ما فيه أضواء زي ما في باريس؟ هكذا يتكلم والعياذ بالله. تقارن أنت مهبط الوحي بالمزبلة، بلد الكفر ببلد التوحيد، عجيب. أنت حتى لو رأيت النقص لا نقول أنه لا، ولكن أو ليش ما فيه مصانع؟ ليش ما فيه أودية في طريق الهجرة؟ ليش ما فيه أودية؟ ليش ما فيه مصانع؟ ليش ما فيه كذا؟ ليش ما فيه كذا؟ والناس اجتمع عندهم كل شيء، المآكل والمشارب والمراكب المكيفة، كيف حج النبي عليه الصلاة والسلام؟ كيف حج؟ ما كان فيه مكيفات، لا مكيف ولا مراوح ولا شيء. حر مكة لا يعرفه إلا من كابده، كيف حج؟ حتى في حجة الوداع بلال وأسامة أظنه ماذا فعل للنبي عليه الصلاة والسلام؟ جاء برداء أو بشيء قماش وجعل يظللان على النبي عليه الصلاة والسلام، مع قلة الزاد وقلة الرواحل. حتى أنس بن مالك يقول حج النبي عليه الصلاة والسلام على رحل رث يساوي دريهمات، فلما وضعه قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. واحنا اذا تعطل المكيف في الحافلة ان لله وانا اليه راجعون تسمع وش الحج هذا، وش الجو هذا، وش. اذا تعطل المكيف في البيت في الغرفة الفندق نفس الشيء، اذا ما فيهم ماء بارد نفس الشيء، يعني لا يطيقون ادنى شيء يصابون به في سبيل الله. فنسأل الله ان يقبل منا فقط، لأن الأعمال قليلة الحقيقة والنيات شابه الفساد. ولذلك أنا أنصح من أراد الحج أن يرافق أهل العلم وأن يصطحب لنفسه الصالحين، لا يذهب مع كل من هب ودب، لأنك إما أن تذهب مع إنسان خير منك ورعا وعلما ودينا، وإما لا تذهب، إن ذهبت مع إنسان أقل منك مشكلة. صحيح أم لا؟ هذه مشكلة، لأن نتعلم منهم. في عرفة يلعبون الورق، والله في عرفة يلعبون الورق، رأيناهم وسمعناهم أناس جاءوا حجيجا في عرفة طيلة اليوم، استطالوا الزمان، فقالوا الآن خلينا نقصر شوية الوقت، يلعبون الورق كارتة. وبعضهم من ما أدري أرادوا أن يطبخوا في عرفة لأنهم جاعوا فشب حريق في القيام، ما عندهم أي شغل إلا هذا. أخي ما نتحمل، صح فيه قلة الطعام ولكن نتحمل. النوم حدث ولا حرج، النوم منهم من يذهب، الله المستعان. طيلة اليوم لا نقول لا ننام، ننام لنأخذ قسطة من الراحة، لأن الحج يحتاج إلى قوة ولا تقوي للعبادة، ولكن هل هو الغاية النوم؟ ينام في الليل وينام في النهار وينام بعد الظهر، طيلة اليوم نايم. ايه رأيناه، وهذه مشكلة. هذا من الغبن، هذا من الغبن، هؤلاء محرومون ومغبونون. صحيح ام لا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وهذا فراغ، لأن ما في إنسان يذهب للحج إلا متفرغ، ما عنده أشغال وراءه، هو جاء للتعبد للعبادة فقط. أما الذين يجوبون الأسواق يمنة ويسرة فهذا أكثر قسم في الناس. الأسواق كلها يعرفها، سوق الليل وغزة والمراكز التجارية والمحل اللي يبيع الذهب أخفض من صاحبه، والسجاد الجيد والعطور الجيد يعرف كل شيء. هل هذه غاية يا إخوة؟ الإنسان لا حرج عليه أن يتقضى، لكن في وقت الفراغ، ليس في وقت العبادة. وبعض الناس لا يصبر أن يبقى حتى في الحرم، تجده حتى حاج للمرة الأولى ما يعرف الحرم، ما يصبر بين الصلاتين، إذا صلى يخرج مباشرة، لا بد أن يجد السوق، الأسواق بس. وبعضهم من يزهد في الخير في الصلاة حتى على الجنازة، من كل صلاة تعلم صلاة الجنازة على الأموات، ما يصلون صلاة الجنازة. سبحان الله، صلاة الجنازة في المسجد الحرام أي صلاة تصليها بمائة ألف صلاة، بمائة ألف، الصحيح العموم، إنه ما في دليل على الخصوص، يبقى الدليل على عمومه. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلاة في مسجد هذا تعدل ألف صلاة إلا المسجد الحرام، صلاة نكر. فصلاة الجنازة لا يصلونها، لا يصلون صلاة الجنازة، وهم الآن ماتوا. أنت تصلي على هذا الأخ أو الأخت في الله من المؤمنين، لا تعرفه ولا يعرفك، قد يقبل الله تعالى دعوة من دعواتك فأنجو هذا الميت من عذاب الله. مثل لنفسك أنت، ضع نفسك مكانه. ورأينا بعض الآخر لا يصلون في الحرم إلا القليل. ليش؟ قالوا لأن الناس ما دائما الصلاة على الأموات فيه موت، نخشى أن نموت. يظنون أن الأموات يموتون على عتبات الحرم، يدخل يموت. أنتم شققتم البحار والبر والفيافية والخفار لتصلوا في الفندق، ليش ما بقيتوا في بلدكم؟ هذا من الحرمان والعياذ بالله، والله من الحرمان. فالحاصل يا أخوة، الإنسان إذا من عليه بالحج أو بالعمرة عليه أن يتقي الله تعالى، وأن يعرف لماذا جاء إلى هذا المكان، لتحقيق تقوى الله، ليعود بقلب بغير القلب الذي أتى به، وبغير التقوى التي أتى بها، وبغير الدين، أقصد الوازع الديني الذي أتى به. عليه أن يقوي الوازع الديني في قلبه، وأن تقوى تقوى الله في قلبه، وتعظم خشيته في يعظم، أي أن تعظم خشيته سبحانه في كيانه. هذا هو المقصود، لأن أغلب الناس اليوم إلا من رحم ربك يظنون أنها فسحة، سياح، التقاط للصور، رأيناهم يلتقطون الصور على النياق في عند الصخرات، صور تذكارية، يلتقطون الصور في الفندق أو يصورون بالكاميرا. وش هذه مشكلة. فالإنسان يأسى على وينامون عن صلاة الفجر، تعرف مكبرة الصوت تهز الجبال هناك، ينامون عن صلاة الفجر لأنهم يبيتون في سهر وسمر إلى الصباح إلى قبيل الفجر، وينامون ساعة أو ساعة ونصف قبل الفجر. متى يستيقظون؟ بعد الظهر، ما يستطيع الاستيقاظ. وهذا حرمان ولا لا شك. نسأل الله أن يرحمنا برحمته. طيب، ثم قال المؤلف: باب الفدية. الفدية ما يعطى فداء للشيء أو لشيء، كالذي يعطى لفك الأسير. شو سمى هذا فدية؟ كان عندك مداخلة؟ علينا أن نأمر بالمعروف متى ما كنا أينما كنا، أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة. ولذلك أنا أقول إن أيام الحج كما قلنا لكم إن الحج مؤتمر إسلامي عالمي، والله تعالى قال: ليشهدوا منافع لهم، ومن المنافع حل مشاكل الأمة. يا ليت المسلمين يستغلون هذا الاجتماع العظيم على طاعة الله سبحانه في حل مشاكلهم. كان السلف إذا حجوا استغلوا هذه السفرة حتى في طلب العلم، يسمعون بالمحدثين، يسمع المحدث بالمحدث الفلاني قد أتى، أو يسمعون بفقيه قد أتى، فيذهبون إليه ويزورون بعضهم البعض ويحلون مشاكلهم. والإنسان لا بأس أن يعني يحادث الناس، لا بأس أن يحادث الناس من غير يعني بني بلده، ومن غير الذين أتى معهم، مع إخواننا الذين ابتلوا في هنا وهناك في كثير من البقاع، حتى يحس بآلامهم. لأنك أن تحادثهم وأن تسألهم عن أحوال المسلمين، هذا دليل على أن في قلبك حياة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منه. ثم إنك إذا أصغيت له وجعل يشتكي، هو ستحمل معه هذا الهم، ويحس أن له إخوانا في هذا العالم وفي هذه الكرة الأرضية يشاركونه أحزانه وألامه. فلو لم تعنه إلا بالدعاء فقط يكفي، فتكفكف دمعة وتبتسم ابتسامة رقيقة في وجهه، يكفي هذا. ما هو شرط أن يكون بالمال، يعني يحبذ لو كان الإنسان عنده مال، لكن يقف الإنسان مع إخوانه ويحس بهم وينظر إليهم نظر الرحمة. في بعض الناس عاد خلي من الشباب اللي يتسمى بأنه من أتباع السلف الصالح يذهب إلى هناك فلا تراه إلا مبدعا ولا تسمعه إلا مفسقا ولا تراه إلا مكفرا، فهذا كافر وهذا فاسق وهذا مبتدع، ينظر بازدراء، ينظر باستهزاء، يضحك على الناس، يحتقر الناس، يرى أنه هو الآن الإمام أحمد بن حنبل في تلك البقعة كأنه هو المقبول. هذا خطأ، علينا أن ننظر إلى أمتنا نظرة الرحمة ونظرة الشفقة، لأن الناس ليسوا مثلك، أنت طالب علم والله تعالى من عليك، في ناس ما يسمعون هذا الكلام، في ناس أتوا من الصين، في ناس أتوا من بلاد ترضخ تحت الحكم الشيوعي، في أناس أتوا من بلدان يرضخون تحت حكم الطواغيت الذين يمنعونهم من تعلم دينهم، لا بد أن ننظر إليهم نظرة الرحمة والشفقة، حتى لو رأينا منهم منكرات علينا أن ننصح، أما أن ينظر بعضنا إلى بعض من علن وبازدراء على أننا نحن المهتدون وأنتم الضلال، هذا ليس من الإسلام في شيء. فموسم الحج موسم للدعوة إلى الله، وقد يهدي بك الله تعالى إنسانا في تلك البقعة فيكون هذا أعظم عندك في الميزان مما طلعت عليه الشمس. فحبذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال ما من أيام من الأعمال الصالحة أحب فيها إلى الله أو أحب فيها إلى الله من هذه الأيام، من هذه العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله، حديث ابن عباس قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء. فالسلف الصالح كما قال بعضهم العاقل من عرف شرف زمانه، العاقل من عرف شرف زمانه، عليك أن تستغل كل عمل صالح يقربك إلى الله، لا تقتصر على المناسك فقط أو على الزيارات المشروعة والمسنونة، يعني املأ وقتك بطاعة الله، إما تلاوة قرآن، اجعل نفسك برنامجا، إما تلاوة قرآن، إما حضور درس من دروس العلم ومجالس الذكر الطيبة، وإما أن تكون ناصحا لإنسان، مثلا حتى لو كنت بجوار شخص في الحرم في المسجد وتلوت القرآن وأخرجت الورد مثلا ورأيت أن الوقت ما زال فيه ساعة للصلاة، بلا تشويش حاول أن تكلم الذي بجانبه عسى أن تدعوه إلى الله، إن رأيت فيه مثلا خطأ في صلاته أو في لبسه أو في لحيته في أي شيء أي موضوع كان. كذلك إذا تيسر الإنسان أن يتبع الجنائز وأن يشهد الجنازة يصلي عليها ويتبعها حتى تدفن، فإنه يعود بقراطين فيجمع خيرا على خير، يجمع خيرا على خير. إذا وقف الإنسان ليشتري أكلا فليلتفت يمنة ويسرة، هل يرى، هل تقع عينه على إنسان محتاج أو امرأة محتاجة، فإن تلك البقاع لا تخلو، يعني حتى ولو رغيف خبز أو شيء يسير يدخل السرور على مسلم، وقد ثبت عنه أن إدخال السرور على المسلم من أحب الأعمال إلى الله، من أحبها إلى الله. فهذه أمور ينبغي للإنسان يأتي بها، وقد يقع على الإنسان ظلم أيضا ويتعدى عليه، إما في مال أو في عرض كغيبة أو مثلا يتطاول عليه من بعض الجهلة، يصبر، لأنه لو قابل الإساءة بالإساءة وقع في الجدال والمحظور. فكما أنك إذا صمت تقول اللهم إني صائم، تقول إني حاج أنا متلبس بالحج، تقولها بلسان الحال لا بلسان المقال، فهمتم؟ ولا بأس أن تذكر بها الذي جادلك، تقول فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدل في الحج، لا جادل، فالله المستعان. يقول باب الفدية، الفدية قلنا ما يعطى فداء للشيء كالشيء الذي يعطى، ها؟ كالشيء الذي يعطى لفك الأسير، ظننته لي. هذه الفدية ومحظورات الإحرام أقسام، منها ما لا فدية فيه، ما ليس له فدية كعقد النكاح على الراجح كما سبق لا فدية فيه، ومنه ما فديته مغلظة وهي بدنة بقرة أو ناقة، وهذا فيما لو جامع زوجته قبل التحلل الأول، القسم الثالث ما فديته مثله مثله يعني جزاؤه مثله الصيد او ما يعدله او ما يعدله فهمتم؟ وهذا سيأتي التفصيل فيه الليلة ان شاء الله. القسم الرابع ما فديته فدية اذى فدية اذى. الثالث الصيد والرابع فدية اذى كارتكاب المحظور كالطيب وتقليم الاظافر وقص الشعر فهنا فدية ايش؟ فدية اذى. يقول المؤلف رحمه الله يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب ولبس مخيط بين صيام أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو شعير أو ذبح شاه. هذه الفدية. الفدية هو مخير بين أحد ثلاثة أمور: إما شاة يذبحها لارتكاب المحظور وهل يأكل منها شيئا؟ لا. إما شاة وإما إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صيام ثلاثة أيام. وصيام الثلاثة أيام هل تكون متتابعة أم مفرقة؟ سبق لنا أن من قواعد الأصول أن ما ورد في نصوص الشريعة مطلقا ينبغي أن يبقى على إطلاقه وأن لا يقيد إلا بدليل، والذي ورد عاما لا ينبغي أن يخصص إلا بدليل. أيضا يخير بفدية يعني إذا ثبتت الفدية إذا ثبت حكمها. العلماء إذا ذهبتم لتسألوهم الغالب يقول عليه دم، عليه فدية أو دم. وهل المقصود الدم فقط أو أحد أمور ثلاثة؟ أحد أمور ثلاثة: إما دم أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام، فهو على التخير ليس على الترتيب، ليس على الترتيب. والكفارات أو الفداء منها ما هو على التخير ومنها ما هو على الترتيب. فكفارة اليمين مثلا هل هي على الترتيب أم التخير؟ منها ما هو على التخير ومنها ما هو على الترتيب، صح؟ الواجد الواجد مخير بين إما أن يعتق رقبة أو أن يطعم عشرة مساكين من أوسط ما يطعم أو كسوتهن. هذا الواجد. وغير الواجد فمن لم يجد فصيامه ثلاثة أيام، ثلاثة أيام. إذن هي فيها تخير وفيها ترتيب. الظهار، كفارة الظهار المغلظة ترتيب: عتق رقبة قبل المسيس أو فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل يتماسى، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا. هذا على الترتيب ليس على التخير. طيب، قال يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس ولبس مخيط بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر إلى آخره. طيب، الدليل. الدليل القرآن، قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وإذا وردت أو في الكتاب الله فهي للتخير، لأنه خير هنا: من صيام أو صدقة أو نسك. فإما أن يذبح شاة وإما أيطعم أو يصوم. وكذلك دل عليه حديث كعب بن عزرة الذي أصيب رأسه بالقمل، خيره صلى الله عليه وسلم بين هذه الثلاث، خيره بين هذه الثلاث. فهمتم؟ طيب، هذا في الأذى، فيما لو فعل المحظور ايش تسمى هذه فدية أذى؟ فيما لو فعل ايش المحظور مضطرا له، وكذلك غير مضطر إذا توفرت الشروط: العلم والذكر كما سأتي والقصد. يقول: تغطية رأس وطيب ولبس مخيط بين صيام ثلاثة أيام متتابعة ولا مفرقة؟ مخير. لا مخير ومطلق. إذن إيش نقول؟ يبقى الأطلاق. أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر. المد ربع الصاع النبوي، صح؟ كيف؟ الصاع النبوي كم من مد؟ ما هو المد؟ ما هو المد؟ هذا المد بمده صلى الله عليه وسلم أربعة أمداد كم تساوي؟ صاع نبوي بالكيلو، كيلوان وأربعون غراما، أربعة أمداد. ست مساكين لكل مسكين مد. يقول مد بر أو نصف صاع تمر أو شعير أو زحوش. لماذا فرق بين البر والتمر والشعير؟ لأن الفقهاء وهذا مشهور عندهم يفرقون بين البر وبقية الحبوب أو الطعام، لأن البر يقولون إنه أجود وأغلى. البر عرفتم ما هو البر؟ شوف القمح، فهو أغلى من التمر والشعير. ولم يفرقوا إلا في زكاة إيش؟ هل في زكاة الفطر فرقوا؟ فرقوا في زكاة الفطر، فرقوا في زكاة الفطر، قالوا نصف صاع من البر أو نعم. والصحيح أنه يجب ماذا؟ نصف صاع، لا بد من نصف صاعين. لا نتكلم عن زكاة الفطر، زكاة الفطر الصاع، لكن هنا بالنسبة لفدية الأذى إما أن يصوم ثلاثة أيام أو أن يطعم مساكين لكل مسكين نصف صاع. كم يعني نصف صاع؟ مدان، لأن أربعة أمداد صاع كيلو. نعم. ولا بد أن يكون طعاما أم لا؟ يرى بعض أهل العلم في جواز القيمة، لأن الله قال من صيام أو صدقة، وما قال أو طعام. نعم. ولكن إذا نظر الإنسان إلى حديث كعب بن عجرة يجد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أو أطعم ستة مساكين، أطعم ستة مساكين، فأشتري طعاما لستة مساكين ويدعو المساكين لها. نعم ويكفي. طيب، على أن اشتراط نصف صاع هنا مشهور من المذهب، وهل فيه دليل؟ لا دليل، لأن الله قال أو صدقة أو نسك، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لكعب بن عجرة أو أطعم ستة مساكين، فهنا ذكر ماذا؟ ذكر المستحق دون المستحق، ذكر المستحق دون المستحق. نعم. أو شعير أو ذبح الشاة. إذا قال العلماء الشاة لا يريدون بذلك الأنثى من الضأن، لأن الشاة في لسان الشرع يشمل الذكر والأنثى من الضأن. وهل يدخل فيه الماعز؟ يدخل الشرع، يدخل. فالجدي شاة في الشرع، والمعزة العنزة يا بدر شاة، صح؟ في اللفظ الشرعي. لو كلفك أبوك أن تشتري له شاة ودخلت له عليه بجدي وقلت إني نفذت وصيتك بمقتضى الشريعة، شو يقول لك؟ يقبل؟ لا يقبل. نعم لا يقبل. أنت لو اشتريت له شاة، لو اشتريت له جديا بدل الشاة، قلت أنا سأعمل باللفظ الشرعي، هل هذا يجوز؟ لا يجوز، لأنك نفذت الوصية على غير نحو حقيقة الناطق بها، لأن الناطق شرعي. لا هذا عامي، هذا عامي. إذن عرفي. يقول أو ذبح شاة. عرفنا الآية الآن، الآية الدليل. صحيح يعني نصف صاع وإطعام ما يقع به إطعام مثلا نصف صاع ولا ربع ولا شيء ما ذكر فلا نقيد ما يحصل به إطعام. يقول وبجزاء صيد بين مثل إن كان له مثل أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما فيطعم لكل مسكين مدا أو يصوم عن كل مد يوما وبما لا مثل له بين إطعام وصيام. واضح هذا الصيد. يقول وبجزاء صيد إذن التي سبقت هذه في أي شيء تغطية الرأس تقليم الأظافر قص الشعر تقليم الأظافر مقاسة على أي شيء كل هذه ثابتة بالقياس لأن الله تعالى ذكر في الأذى أذى شهوة قال فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك كل هذه ثابتة بالقياس. يقول وبجزاء صيد بين مثل إن كان له مثل لو صاد المحرم يحرم عليه أم لا؟ طيب لا بد من أن يذبح مثله إن كان له مثل إن كان من النعم لقوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم الشاهد مثل صح إن كان له مثل إن كان الصيد الذي صاده له مثل فالواجب مثله يذبحه بعد أن يحكم فيه ذو عدل منا هديا بالغ الكعبة في الحرم إن كان له مثل. وهل فيه ما له مثل من النعم؟ طيب الظبي الظبا تشبهها ماذا؟ تشبهها الشياه والماعز الحمام يشبه ماذا؟ ما هي التي صادها؟ صيد الدجاج؟ أي لا إذا صاد حمامة يجب عليه شاه كما قضى الصحابة قالوا لأن المماثلة أو الشبه بين الحمامة والشاه في الشرب لأن الدجاجة إذا شربت تملأ يعني ما أمام حلقها ثم ترفع رأسها لابد ولا تموت. وأما الحمامة فإنها تعب عبا من حين تضع رأسها تشرب حتى ترتوي كالشاه. هذه وجه المماثلة يعني الحمامة تكلفه شاة. قال وبجزاء صيد بين لا لا نعم وبجزاء صيد بين أقرأ أنزل. وبجزاء صيد بين مثل إن كان إيش معنى إن كان كان له مثل من النعم نعم أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما أو تقويمه هذا ليس فيما لو لم يكن له مثل فهو مخير بين أحد ثلاثة أمور إن كان له مثل فجزاؤه مثله أو يقومه بدراهم يشتري بها طعاما فيطعم لكل مسكين مدة أو يصوم عن كل مد يوما. ولنضرب ذلك مثلا رجل قتل حمامة هل لها مثل؟ إيش هي؟ الشاة. يقولون هذه المثلية في أي شيء؟ طيب نقول إن قتلت حمامة فأنت مخير إما إيش؟ لا إما شاة نعم مثله أو تشتري بثمن الشاة لا يقول هنا إن كان أو تقويمه التقويم ها هنا وقع الخلاف بين أهل العلم هل يقوم الأصل أم يقوم المثل؟ واضح يعني مثلا لو قتل حمامة هل يقوم الحمامة أم يقوم مثلها؟ ها؟ فيه خلاف بين العلماء. ننظر المؤلف قال أو بجزاء صيد بين مثل إن كان أي له مثل أو تقويمه يعني يقوم المثل. إذن يقوم ماذا؟ يقوم الشاة. وبعضهم من قال بل يقوم الأصل، يقوم الأصل والأقرب الثاني. ماذا قال تعالى؟ ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. إذن إذا عدم المثل بقي تقويمه، لأن القياس على أي شيء أو الاعتبار أش هو؟ لا لا لا، الاعتبار المثل، يقوم المثل. إذن إذا قتل حمامة ماذا نقول؟ نقول إما شاة أو تقومها، لكن ماذا تفعل بالتقويم؟ تشتري بالدراهم طعاما، لا بد، لا تدفع دراهم، فدفع القيمة لا يجزئ هنا، لأن الله نص على الطعام، وما نص الله عليه وجب اتباعه. لأن الله قال فجزاء مثل ما قتل من النعم هاديا كذا، هاديا بالغ الكعبة يحكم بذو عدل منكم هاديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين. انتبه، هذه طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبل أمره. يقول بدراهم يشتري بها طعاما، هل تجزي القيمة؟ جيبوا شماعة، هل تجزي؟ نعم. فيطعم لكل مسكين مدا، مد كم؟ نصف صاع ربع؟ ها؟ لا، ربع صاع، الصاع أربعة أمداد. فيطعم لكل مسكين مدا، إيه هذا بالنسبة للطعام مطلقا، لكن في البرش يقولون مدان، لا مد يعني إن كان برا، مد يريدون بذلك، مد إن قالوا مد يعني يريدون بذلك برا، وإن كان غير بر فمدان. إذا قالوا مد فهو يريدون بذلك ماذا؟ إذا قالوا مد ربع صاع من أي شيء إن كان برا، لأنه أجود وأغلى، وإلا فمدين مما سواه. أو يصوم الصحيح نصف صاع، وقد يقول قائل أنه مطلق أيضا ما يحصل به الطعام، ليس شرطا، ليس شرطا. فيطعم لكل مسكين مدا أو يصوم عن كل مد يوما. إذن هو مخير بين ثلاثة، إذا قتل صيدا له مثل ثلاث مرات، إما جزاؤه، جزاؤه كيف جزاؤه؟ بالمثلية. كيف يحكم؟ يحكم به ذوى عدل، اثنين عدول، يقول احكم فيه في هذه المسألة، لأن الله نص على ذلك والصحابة قضوا بذلك. طيب إن كان له مثل، أو الدرجة الثانية هو مخير، أو يقومه، يقوم ماذا؟ يقوم المثل لا الأصل، يقوم المثل. طيب إذا قوم المثل ماذا يفعل بالدراهم؟ يطعم، يشتري بها طعام. كم يطعم المسكين؟ لا، يعني بخلاف فدية الأذى. إذا كان التقويم مثلا عنده الشاه 400 ريال، قتل حمامة كلفته 400 ريال، إيش إيش نقول؟ يشتري ماذا؟ يدفع نصف صاع لكل مسكين. فمثلا لو قدر أنه اشترى بالأربعمائة ريال هذه، اشترى 100 صاع، 100 صاع، نصف صاع من البر، السواء صحيح السواء بر وغيره، نصف صاع مثل مسكين، رأيت؟ هذه أو يقول أو صيام أو يصوم عن كل مد يوما. ها 200 مسكين. إذا الله قال أو عدل ذلك صياما ليذوق وبل أمره. عدل ذلك عدل الطعام. هي صوم حتى 100 يوم. وليش يقتل في الحمام؟ هذا حكم الله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. نعم.